بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول مسألة معرفة القواعد التي يتعرف بها المسلم على أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة. وتحدثنا في اللقاء السابق عن بعض الأمور المتعلقة بالعلامات الإسمية النحوية في النحو، لنتعرف على الاسم، هل هو ورد اسما أو صفة أو فعلا أم أنه مشتق. فتعرفنا على هذا من خلال البيت الذي قاله ابن مالك في الألفية عن علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. لنا اليوم وقفة عن إجابة سؤال: من الذي سمى الله عز وجل الخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث؟ من الذي سمى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء؟ وهل هذه الأسماء أسماء لله عز وجل ثبتت من خلال القرآن والسنة، أم أنها مشتقة قام البعض باشتقاقها من بعض الأفعال وبعض الصفات؟ وإن كان قد اشتق، فهل هذا يصح؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن الذي سمى الله عز وجل الخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور وما أشبه مثل هذه الأسماء التي نسمعها كثيرا، بل وأصبح في خلال هذه الأيام أناس يتغنون بهذه الأسماء. فهذه جميعها ليست من أسماء الله الحسنى، أكرر، هذه جميعها ليست من أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل لم يسمي نفسه بها، وكذلك لم ترد في صحيح السنة. وقلنا أن الشرط حينما نتحدث عن أسماء الله تبارك وتعالى أن يكون الاسم ورد في القرآن وورد في صحيح سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هذا أولا. ثانيا، تنطبق عليه علامات وشروط الإسمية، ونحصي نحن فقط هذه الأسماء لا أن نشتقها. فواجب المسلم تجاه الأسماء هو الإحصاء وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. فإنما سمى الله عز وجل بهذه الأسماء الوليد بن مسلم كما ذكرنا من قبل مولى بني أمية في رواية الترمذي المشهورة عند كثير من الناس، ضمن ما أدرجه باجتهاده في رواية الترمذي المشهورة. وعرفنا معنى حديث مدرج، وعرفنا قصة الوليد بن مسلم مولى بني أمية ورواية الترمذي المشهورة على ألسنة كثير من الناس. إذن فالخافض مثلا لم يرد في القرآن أو في السنة اسما، يبقى منين أن سميت ربنا الخافض؟ هو أصلا لم يرد لا في القرآن على هيئة اسم ولا في السنة الصحيحة على أنه اسم، وإنما ورد بصيغة الفعل وليس الاسم، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يبقى جاء هنا إيه؟ يخفض فعل ولا اسم؟ فعل مضارع مبدوء بالياء. إذن ورد في السنة وسنة صحيحة، لكنها وردت فعل ولم ترد اسم. والأصل فينا أن النبي حدد لنا المهمة أن نحصي الأسماء لا أن نشتق الأسماء، ولا يجوز لنا أن نشتق لله عز وجل من كل فعل اسم. ليه؟ لان بكده نبقى سمينا الله عز وجل باسماء لم يسمي بها نفسه ولم يسميها به رسوله. ثانيا يبقى احنا تعدينا حدودنا كعبيد لله عز وجل في مسألة الاحصاء، بل وصلنا الى مسألة الاشتقاق والانشاء. ثالثا خالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتوجيهه للمسلمين لما قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يبقى النبي قال إيه؟ احص فقط. أيضا الإنسان اللي يصنع مثل هذا يكون بهذه الحال سيسمي الله تبارك وتعالى أكثر من 99 اسم، والنبي قال لك ان هو لله عز وجل كم اسم نعرفهم؟ 99، لكن هو له اسماء لا نعلمها. اسالك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يعني في اسماء لا نعلمها، لكن اللي نعلمها كم؟ 99. فيبقى انت لما تشتق من افعال الله وافعال الله كثيره يبقى انت هتوصل لاسماء ايه؟ لا حصر لها ولا عد. بل ينتقل الأمر بك إلى أن قد تنسب لله صفات لا تليق به. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا فعل المكر، يمكرون يمكر الله، فتسمى ربنا المكر أو المكار. لما السيدة آسية بنت مزاحم زوجة فرعون تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يبقى أنت هتسمى ربنا إيه؟ البنا، هو اللي هيبني. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أسمى ربنا الزارع أو الزراع؟ لا يجوز. فلا يشتق من الأفعال أسماء. ولم يخولنا الله في ذلك قط، يعني لم يعطينا السلطة في هذا الأمر، وإنما أمرنا سبحانه بإحصاء أسمائه وجمعها وحفظها ثم دعاؤه بها. هتقول لي أمرنا فين؟ ده اللي أمرنا ده النبي. أقول لك طب ما ربنا قال لك وإن تطيعوه تهتدوا، يبقى كان ربنا هو اللي قال لك إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. لأن النبي بيأتي بهذا الكلام من عند من؟ من عند نفسه، من عند الله عز وجل. فما يقوله لك رسول الله كأن الله عز وجل هو الذي قال لك ذلك. فدورنا حيال الأسماء الحسنى الإحصاء وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. ولو أصر أحد على تسمية الله بالخافض وأجاز لنفسه ذلك فيلزمه أيضا تسميته البناء، لأنه بنى السماء، والسقاء السقى يعني لأنه سقى الغيث نزل المطر، وسقى أهل الجنة شرابا طهورا، والمدمدم سميه بقى المدمدم لأنه دمدم على ثمود قريتهم، وتسميه المدمر لأنه دمر على الكافرين، وتسميه الطامس لأنه طمس أعين الكافرين، وتسميه الماسخ لأنه مسخهم على مكانتهم، وتسميه المقطع لأنه قطع اليهود أمما. ينفع؟ هذا لا يجوز. وكذلك يلزم العبد تسمية الله عز وجل المنسي، لأنه أنساهم ذكرهم، أو يسميه المنسي لأنه هو الذي ينسي، والمفجر لأنه فجر الأرض عيونا، والحامل لأنه حمل نوحا على ذات ألواح ودسر، والصباب والشقاق لأنه قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وغير ذلك من مئات الأفعال في الكتاب والسنة والتي سيقلبها دون حق العبد إلى أسماء، وهذا ليس من حق العبد. وصل المعنى. ويقال هذا أيضا في اشتقاق الوليد بن مسلم وغيره لإسمية لله المعز المذل، حيث اشتق هذين الاسمين من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الآية 26 من السورة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وإيه؟ وتعز، ده فعل ولا اسم؟ ده فعل. وتذل من تشاء، ده فعل. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الوليد بن مسلم مولى بني أمية لما كان بينص يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا نص الحديث واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الكلمات. فإذا بالوليد بن مسلم يأتي باشتقاق بعض الأسماء من بعض الأفعال والصفات من القرآن والسنة، فاشتق اسم الله المعز من قوله سبحانه تعز، واسم الله المذل من قوله تذل. طب ما احنا كنا بقى نسميه المؤتي والمنزع، ما هو قال في نفس الآية مش في آية تانية بقى، في نفس الآية اللي انت طلعت منها، ما هو برضو ايه تؤتي مش ده فعل مضارع زي ما هو جاب من تعز، ما هو تعز فعل مضارع وتذل فعل مضارع. طب ما هو يا سيدي في نفس الآية برضو في كلمة ايه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، وبرضو دول فعلين ايه مضارعين، والاثنين فين في نفس الآية وفي نفس السورة. طب ليه خدت دول وسبت دول؟ يبقى مش ماشي على قاعدة اصلا معايا. فلما نسمي ربنا المعز المذل لانه يعز ويذل، يبقى نسميه الايه المؤتي والمنزع، وهذا لا يجوز. فالله عز وجل اخبر انه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذل، ولم يذكر في الآية بعد مالك الملك واسمه القدير سوى الافعال، فاشتقوا لله اسمين من فعلين وتركوا على قياسهم اسمين آخرين. فيلزمهم تسمية الله عز وجل بالمؤتي والمنزع فضلا عن تسميته بالمشيء، طالما أن المرجعية في عالمية الاسم إلى الرأي والاشتقاق دون التتبع والإحصاء. يعني ما دمت انتم ماشيين على دماغكم يبقوا كملوا بقى كده. طب ليه خدتوا البعض وسبتوا البعض؟ لا. وكذلك العدل، اسم الله العدل لم يرد في القرآن اسما أو فعلا ولا دليل لمن سمى الله بهذا الاسم سوى الأمر بالعدل في قوله تعالى في سورة النحل الآية 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أما الجليل، يعني احنا رأينا في هذه الآية أن الله يأمر بالعدل ولكن ليس من أسمائه العدل. أما اسم الله الجليل ما تلاقي واحد اسمه إيه؟ عبد الجليل، صح كده؟ يعني إيه؟ يعني إن ربنا من أسماء الحسنى إيه؟ الجليل. الجليل لم يرد اسما لا في كتاب ولا في صحيح سنة، ولكن ورد وصف الجلال في قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن في الآية 27 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال لكن مش من أسماء الحسنى الجلال. وفرق كبير بين الاسم والوصف. كذلك من سمى الله الباعث المحصي، هذا لا دليل على إثبات هذين الاسمين، والذي ورد في القرآن والسنة صفات الأفعال فقط كقوله تعالى في سورة المجادلة الآية 6 يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم ادي فعل مش اسم، وان الله يبعث من في القبور اهو برضو وردت ايه فعل. فلو بحثت في القرآن كله مش هتلاقي اسم، هتلاقي فعل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. يبقى في هنا اسم ايه بقى؟ احصاه هنا فعل ماضي، بس مش معناه انه احصى يعني خلاص انتهى مسألة الاحصاء، لا، يعني دليل على تحقيق ان هو احصى الكبيرة والصغيرة يعلمها سبحانه. المهم ان كلمة احصى وردت فعل ولم ترد ايه اسم، هم برضو سموه ايه المحص. احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فهي مسألة افعال كثيرة جدا في القرآن والايه والسنة. ومن الملاحظ ان الوليد بن مسلم اشتق اسم الله الباعث من قوله يبعثهم، واشتق اسم الله المحصي من قوله أحصاه الله ونسوه، لكنه ترك المنبئ من قوله فينبئهم، وفي نفس الآية برضو طب ليه خدت الاثنين دول وسبت ده؟ ما هو ده برضو ايه؟ ما هو ده فعل. معايا ولا مش معايا؟ طب يعني انت ليه بتيجي في آية واحدة تاخد بعض الافعال وتسيب ايه بعض الافعال؟ ما اذا كنت هتاخد افعال خدهم كلهم بقى. قال لك لا، عشان اجمعهم 99. هذا لا يجوز، لان بالشكل ده كل واحد هيطلع ب 99 اسم مختلفين عن التاني خالص. لو فرضنا مثلا عندنا 100 رجل، كل رجل اديناه مصحف، اعطيناه مصحف وقلنا له يلا كل واحد فيكم يطلع 99 اسم، ومن غير ضوابط ولا قواعد، كل واحد بقى واحد يشتق من الافعال، واحد يشتق من الصفات، واحد يدور على الاسماء، يبقى كل واحد هيطلع لنا ايه 99 اسم مختلفين عن ايه عن الاخر. يبقى ما طلعناش ل 99 اسم، يبقى طلعنا الملايين الاسماء. فمن الملاحظ ان الوليد بن مسلم اشتق الباعث من قوله يبعثهم، والمحصي من قوله احصاه الله، وترك المنبئ من قوله فينبئهم، لان الايه لم يرد فيها بعد اسم الله الشهيد سوى الافعال التي اشتق منها فعلين وترك منهما الفعل الثالث، في حين ان تلك الاسماء جميعها لم ترد نصا صريحا في الكتاب ولا نصا صريحا في صحيح سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول في اسميه المبدئ المعيد، فهما اسمان لا دليل على ثبوتهما، فقد استند من سمى الله بهذين الاسمين إلى اجتهاده في الاشتقاق من الفعلين اللذين ورد في قول الله تبارك وتعالى في سورة البروج في الآية 13 إنه هو يبدئ ويعيد، فسمى المبدئ المعيد، لكنها جت في الآية إيه؟ يبدئ فعل مضارع، يعيد فعل إيه؟ مضارع مبدوء بالياء. يبقى إزاي اشتقت من فعل؟ ومعلوم أن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص زي ما شرحنا قبل كده، يعني معناها تيجي نصا في القرآن وصحيح السنة، وتيجي معرفة بالألف واللام، تيجي أسماء تيجي فيها انطبقت شروط الاسمية والعلمية، ما تجيش مشتقة من صفات ولا أفعال، فهي توقيفية على النص وليس في الآية سوى الفعلين فقط. ما هو برضو سمى ربنا من اسمائه الحسنى سمى إيه؟ الضار النافع. فهذان الاسمان بعد البحث الحاسوبي بالكمبيوتر لما تدور في كل نسخ المصحف بالقراءات المختلفة، حفص عن عاصم، ورش، قالون، الكسائي، فهم قصدي بالروايات المختلفة، لما تيجي تدور حتى في القراءات، بس القراءات اللي ما تكونش الشاذة، احنا قلنا في شروطنا لا اعتبار للقراءات الايه الروايات الشاذة يعني، لكن احنا الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لروايات القرآن، وبالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حديث صحيح، سواء في الصحاح البخاري ومسلم، سواء في السنن سنن أبي داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه، سواء في المسانيد مسند أحمد، سواء في موطأ الإمام مالك، المهم أن في كتب الايه السنة يكون حديث صحيح يرد فيه الاسم ايه نصا. فاتضح بعد ذلك أن الضار النافع هذان الاسمان بعد البحث تبين أنهما لم يرد في القرآن أو في السنة أصلا، وليس لمن سمى الله بهما إلا اجتهاده في الاشتقاق من المعنى الذي ورد في قول الله تعالى في سورة الأعراف الآية 188 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني هم جوش أصلا عن إيه؟ عن ربنا خالص، وهو اشتقهم وسمى الله عز وجل به، ولم يذكر في الآية النص على الاسم أو حتى على الفعل، ولم يرد الضار اسما ولا وصفا ولا فعلا. وعملية البحث بالكمبيوتر البحث الحاسوبي أصبحت يسيرة للتعرف على عدم ثبوت اسم المميت المقسط المغني المانع الباقي الرشيد الصبور. هذه الأسماء لو دورت عليها بالكمبيوتر في كل قراءات القرآن وفي كل كتب السنة لن تجد هذه الأسماء لا في القرآن ولا في صحيح السنة، لأن شرطنا حديث صحيح، مش هتلاقي اسم الله الايه المميت ولا المقسط ولا المغني ولا المانع ولا الباقي، مش واحد اسمه عبد الباقي، ولا الرشيد ولا الصبور، وفي واحد اسمه عبد الرشيد وواحد اسمه عبد الصبور. هذه ليست أسماء لله عز وجل، هذه ليست أسماء إيه؟ لله عز وجل. أما عن الشرط الثالث للإحصاء، احنا اتكلمنا الشرط الأول اللي هو إيه؟ ثبوت الاسم، ها، في القرآن والسنة. الشرط الثاني أنه هو يوافق العلامات الإيه؟ الإسمية. الشرط الثالث للإحصاء هو إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. يعني لما تلاقي اسم بقى في القرآن، خلي بالك، خلاص احنا عرفنا ان لو لقينا فعل مش هنشتق منه اسم، ولو لقينا صفة مش هنشتق منها اسم، انما احنا بس هنبحث عن ايه؟ عن الاسماء. برضو مش كل الاسماء تجيبها. الله، ايه يا شيخ، انت مش بتقول لي دلوقتي لما نلاقي اسم نجيب الاسم؟ بس مش كل الاسماء تنفع. يعني ايه؟ لان في حاجة اسمها اسم مطلق وحاجة اسمها اسم ايه؟ مقيد. يعني ايه بقى اسم مطلق ويعني ايه اسم مقيد؟ ده اللي يوم الجمعة الجاي ان شاء الله بعد الصلاة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش ان شاء الله الحلقة بكرة.